سوف تستمعون بإذن الله تعالى في هذه الحلقة إلى جملة من الأسئلة. مستمع من الرياض يذكر أنه لم يستطع الزواج ويستثار من أقل شيء، فماذا يفعل؟ ويذكر بأن عمله يحتم عليه العودة متأخر فينام ولا يصلي. المرسل ألف نون عين يسأل عن قضايا كثيرة في الصلاة، يقول: إذا أتيت والإمام قائم في الصلاة فهل أقرأ الفاتحة أم الاستفتاح؟ وإذا أتيت والإمام في الجلسة بين السجدتين فهل أكبر تكبيرتين؟ وإذا سهى الإمام وسجد بعد السلام فماذا يفعل المسبوق؟ وإذا كان الحمام في قبلة المصلي فماذا يفعل؟ وإذا شك هل صلى أربعا أم ثلاثا فماذا عليه يفعل؟ وهل للزوجة أن تصلي خلف زوجها مع أنه يصلي نفلا وهي فرضة؟ مستمع يسأل عن الغش في الامتحان وعن مشاركة الكفار في أعيادهم. نشوان القهالي من اليمن يسأل عن تصرف المصاب بسلس البول وعن قراءة القرآن على الميت بعد الدفن. محمد من البحرين يسأل عن سنن الوضوء وماذا يفعل المسلم إذا دخل المسجد ووجد الصف مكتملا ويعرض قضية لزوجته التي ابتليت بشرب الدخان، ماذا يفعل معها؟ ويذكر أنه أعطى زوجته إذنا مطلقا بالخروج مع أهلها في أي وقت، هل تصرفه صحيح؟ عامر أحمد من الأردن يسأل عن تصرفات تصدر من أهل قريته عند الوفاة وهما يسمونها بالصمدية. أبو زهران من المدينة يسأل عن زكاة مخبز يملكه. وبعد ذكر هذه الأسئلة على وجه السرعة نأتي إلى التفصيل على بركة الله. فهذا مستمع من الرياض يسأل ويقول بأنه غير متزوج لعدم القدرة على تكاليف الزواج الباهظة، حيث أنه طالب بالجامعة، ويسأل عن مشكلة ألمت به وهي أنه من أقل شيء يستثيره ولا يدري بنفسه إلا وهو يستنزل كما ذكر. هذه المشكلة تقلقه خاصة عند وقت قرب الصلاة، حيث أنه اجتهد في هذا الموضوع وخصص له ملابس خاصة يرتديها عند قرب وقت الصلاة، وهذا الشيء يسبب له بعض الحرج، فماذا يفعل؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهدى وبعد. فإني أنصح هذا السائل أن يراجع طبيبا متخصصا لعله أن يجد ما يفيده بذلك، وأما ما يتعلق بالاحتياط فينبغي أن يعود نفسه غض البصر والابتعاد عن الحديث عن ما يتعلق بالنساء وما يتعلق بمثير الشهوة، وأن يشتغل بالذكر، لأن القلب كلما زاد اطمئنانه كلما ضعفت حالة الاندفاع إلى ملذات الدنيا، ولعل الله أن يعينه بذلك على تلافي بعض هذه الأمور، وبحول الله إن شاء الله سيجد ما يفيده. أحسن الله إليكم. أيضا يقول بأن عملي يحتم علي الدوام ليلا، وعند رجوعي للبيت أكون متعبا من سهري في العمل، وأشكو من النوم الثقيل الذي يجعلني أنام من رجوعي إلى البيت وحتى قرب وقت العمل بساعة أو ساعتين، أقوم بعدها بأداء جميع الصلوات التي لم أؤدها خلال نومي، وذلك بسبب تعودي على طبيعة عملي، فماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ تأخذ بالأحوط، تلزم نفسك بأن تؤدي الصلاة في وقتها. لو هممت بسفر لاستيقظت قبيل وقت السفر ولو لم تنم سوى ساعة واحدة. وطن نفسك على التزام أداء الصلاة في وقتها، وإذا حصل هذا التوطين والعزيمة الصادقة وجدت إعانة من الله جل وعلا. ما دام عملك في الليل فحالما تصلي الفجر نم، وإنما بين صلاة الفجر وقرب صلاة الظهر أطول من نوم الليل عند عامة الناس. فإنه إذا كان الفجر مثلا يؤذن الساعة الرابعة مثلا غروبي زوالي، والظهر يؤذن الساعة الثانية عشرة، فإنما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر يزيد عن 7 ساعات، لأن نفترض أن صلاة الفجر اقتضت نصف ساعة، فهذه 7 ساعات ونصف. من نام 7 ساعات متواصلة في كل مرة يكون قد أخذ القسط الكافية من النوم، لا سيما إذا كان في سن السائل إنه يعمل، ولا بد أنه يكون من 20 فما فوق. لكن أن تشغل نفسك باستماع ما لا يفيد والنظر إلى ما لا يفيد والتحدث مع الناس ثم تنام، لا أظنك تعمل عملا يزيد عن 10 ساعات، وإن زاد فهو قليل. ولا تستغرق في الصلوات والأكل 2 ساعتين أو 3، فتبقى 11 ساعة تصرفها أو تصرف بعضها للنوم، ويبقى عندك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا شاغل عنهن. إنما وما المرء إلا حيث يجعل نفسه. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ألف نون عين بعث بجملة من الأسئلة، يقول هذه أسئلة خاصة بالصلاة. إذا أتيت والإمام في الصلاة قائم، فهل أقرأ دعاء الاستفتاح أم أشرع في القراءة؟ إذا كان الإمام قائما وتعلم أنك ستقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة فاقرأ دعاء الاستفتاح، وإن خشيت ألا يتسع الوقت لدعاء الاستفتاح والفاتحة، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ودعاء الاستفتاح ليس كذلك. والركن إذا فقدت معه العبادة، فابدأ بالقراءة. يقول إذا أتيت والإمام في الجلوس بين السجدتين، فهل أكبر تكبيرة الإحرام وأجلس معه أم أكبر تكبيرتين؟ الأحوط أن تجلس تكبر تكبيرة الإحرام وتنتقل إلى هذه الجلسة. يقول إذا سهى الإمام في صلاته وسجد بعد السلام، فماذا يفعل المسبوق؟ يسجد معه. ينبغي أن لا يبادر المسبوق حالما يسلم الإمام التسليمة الأولى بأن ينهض، تحسبا لما قد يطرأ. ولا شك أن الأولى بالأئمة أن يكون سجودهم للسهو قبل السلام ليتقوا إرباك المأمومين الذين فاتهم بعض الصلاة، لأن من أخر بعض سجود السهو الذي ذكر أنه بعد السلام أخره إلى ذلك الوقت يربخ من فاتتهم الصلاة، فقد يشرعون في القراءة ويكونوا دخلوا في ركن من أركان الصلاة ويرجعون ويحصل لهم ما يحصل. وإذا والمأموم والإمام ينبغي منه أن يراعي حال المؤمنين وأن يسهل ويسر لهم حسن المتابعة والاقتداء به بقدر ما يمكن ذلك. والله أحسن الله إليكم. يقول إذا كان الحمام جلكم الله في وجه المصلي، فهل الصلاة صحيحة؟ إذا كان الحمام أمام الشخص وهو يصلي وبينهما جدار ولا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول إذا شك الإمام هل صلى 4 أم 3 ثم سلم، فقال له المأمومون إنه لم يصلي إلا 3 ركعات، فماذا يفعل؟ يقوم ويصلي 4، وإذا قرأ التحيات يسجد السهو قبل السلام احتياطا للمأمومين. والمسألة فيها خلاف، هل كل سجود سهو يشرع بعد السلام أو قبله؟ وما دام المسألة فيها خلاف فالأخذ بما لا يربك الناس هو الأولى. وإذا سلم وقام المسبوق لإتمام صلاته فنبه الإمام بأن الصلاة لم تتم، يستمر المأموم متابعا له ولا ينفرد، لأنه إنما انفرد وشرع بالعبادة بمفرده ظنا بأن الإمام تمت صلاته، فلما تبين له أنها لم تتم يتابعه. لكن لو أن المأموم قام ليأتي بالركعة الفائتة له أو الركعتين، وبقي الإمام والمأمومون يتحاورون أهل نقص أو لا ينقص، ولم ينتهوا من تحاورهم إلا وقد أنهى المسبوق صلاته، الصحيح أن صلاته تكون قد تمت ولا يرتبط بهم، ولا يقال ائت بركعة معهم وقد أدى الصلاة كاملة. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز لزوجتي أن تصلي خلفي إذا كنت أصلي السنة وهي تصلي الفرض مثل سنة الظهر البعدية أو المغرب أو العشاء؟ نعم يجوز، يجوز بناء على جواز الصلاة المفترض خلف مؤتما بالمتنفل. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة من بلد عربي آخر، يقول: حدث لنا ونحن نختبر في المرحلة الابتدائية والمتوسطة وكذلك الثانوية الغش في الاختبار، وأحيانا يكون من المدرس نفسه أو تحت التساهل منه، والآن أنا عسكري وقد اختبرت للترقية في 3 رتب، ولكن الغش في اختبارات الترقية لم يحدث ولله الحمد، ولا أدري بالنسبة لوضعي الآن هل أساس الوظيفة صحيح أم لا، والراتب حلال أم لا، مع العلم أنني مقبل على اختبار ترقية لرتبة جديدة، ومن شروط الترقية لهذه الرتبة يكون حاصل على التوجيه 3 ثانوي، وقد حصل الغش في بعض المواد وأنا الآن نادم على ما فات، وأقول في نفسي: ما فائدة الحياة إذا كانت الوظيفة مبنية على الغش، والنهاية ستكون العقاب في الآخرة على أكل الحرام؟ أرجو إفادتي وتقديم نصيحة للمسلمين حول هذا الموضوع، الله يحفظكم. ما دام أن الأجر يؤخذ على عمل يؤديه الإنسان، فإذا كان يؤدي العمل تاما الذي يأخذ الأجر على أدائه وهو يتقي الله في أداء العمل، فما كان من وسائل الحصول على الوظيفة من الشهادات دخله شيء من الغش، لا شك أن هذا الغش إثم وذنب وخطأ. لكن مع التوبة الصادقة والصدق في أداء العمل ومراقبة الله في ذلك، أرجو أنه إن شاء الله لا حرج، ولا يقال كف عن العمل أو أرجع عنه لأنك دخل شهادتك ما دخلها من غش، ما دام أن ما تبعها من دراسات وشهادة وأداء العمل تؤديه على الوجه الأتم فإن شاء الله شعرك. يقول: ظهرت مع الأسف الشديد ظاهرة خطيرة وهي مشاركة الكفار في أعيادهم، ولقد انزعجت كثيرا عندما سمعت من إحدى بنات الصغيرات حيث قالت إن المدرسة أو المدرسة طلبت منا أن نحضر شنطة حمراء وربطة رأس حمراء لأن غدا عيد الحب، وهو عيد عند النصارى يلبسون فيه الأحمر، وسمعت أيضا في بلد عربي آخر أن مدارس الأطفال يقيمون حفلا بهذه المناسبة ينشدون فيه أناشيد الحب، ما هو توجيه علمائنا حيال هذا الأمر؟ أحسن الله إليكم. لا شك أن هذا منكر ولا يحل ولا يجوز، والذي يبدو لي أن هذا السؤال من الأسئلة الوافدة هو في بلاد غير بلادنا ولله الحمد، فنصيحتي لأهل هذا الطالب والطالبة أن يعودوا أولادهم على تجنب هذه المشاركات وأن يتجنبهم هذه المشاركات، لكنها قد تفرض عليهم، إذا فرضت ولم يمكنهم تلافيها وتعذر ذلك إلا بارتكاب مضرة في ترك دراسة ونحوها، فأرجو أن يكون بغضها وكراهيتها التي هي آخر مراحل الأمر المعروف أنها يعني منكر، أرجو أن يكون ذلك كافيا إن شاء الله. والحمد لله الذي نجانا في هذه البلاد، بلاد التوحيد والحرمين، من هذه العادات القبيحة التي نسأل الله جل وعلا أن يزيدنا منها بعدا وأن يعيدها عنا، وأن يقي بلاد الإسلام في كل مكان آثار وأغلال المتابعة لهدي الكفار. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن، باعثها المستمع نشوان محمد القهالي، يقول بأنه مصاب بمرض سلس البول باستمرار، وعندما يريد الصلاة يخرج منه وقت الصلاة، فهل يجب عليه إعادة الوضوء والصلاة؟ وما هو الحكم إذا وقع على ملابسه، علما بأنه يغير في اليوم 3 سراويل على الأقل من جراء ذلك؟ يقول سمعت بأنه يجب علي وضع حافظة حتى لا ينفذ إلى ملابسي شيء، هل هذا صحيح وماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم. الدين يسر ولله الحمد، والنبي قال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا من العمل اكلفوا من العمل ما تقدرون عليه، أي ما لا يشق. وبين علماء الإسلام أحكام من يصاب بالسلس، يتوضأ للصلاة عند حصول وقتها ويصلي بذلك الوضوء الفريضة الحاضرة ونوافلها من رواتب قبلية وبعدية، وما يصيب الثوب مما يتعذر معه تلافيه لا حرج عليه في ذلك، إن كان وضع الحافظة لا يؤذيه ويشق عليه فوضعها مناسب وهو غير واجب، وإن كان يشق عليه ذلك فالله جل وعلا لم يكلفنا آثارا ولا أغلالا في هذا الدين، وعمله يكون بحول الله صحيحا. أحسن الله إليكم. في نفس سؤاله أيضا يقول هل يجوز أن أصلي بالناس في المسجد وفي المرض المذكور؟ إذا أمكن أن يتولى الناس إمامة الناس من هو في طهارته كامل الطهارة وفي قراءته محسنا فهو أولى، ولكن لو أمنتهم صحت صلاتهم، لأن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. أحسن الله إليكم. يقول ما الحكم في قراءة القرآن على الميت بعد دفنه أو بعد مدة طويلة من موته، بحيث أن البعض يقول سوف أقرأ القرآن كاملا لروح فلان أو بنية الأجر لفلان، ما هو الحكم في هذا الأمر؟ هذا من البدع. الدين كمل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نأتي من الأعمال ما لا أمر له فيه صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يعتد به. وهذه القرب قراءة القرآن على الميت قبل دفنه أو قراءة القرآن عليه بعد دفنه مباشرة أو بعد مدة، كل ذلك من البدع التي لم تشرع. هذا الدين ليس خاضعا للأهواء والعواطف والميول، وإنما هو دين توقيفي، العبادات كلها توقيفية، لا يتعبد لله جل وعلا إلا بما شرعه، وما لم يشرعه فهو مردود على فاعله، ومن ذلك القراءة على القبور. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع محمد من البحرين، هنا له عدد من الأسئلة، يقول في أولها ما هي سنن الوضوء وهل تركها باستمرار يبطل الوضوء؟ الوضوء لا يبطله إلا مبطلة الوضوء، النواقض أو ترك الواجب مع التذكر له. واجب الوضوء التسمية فقط، كما يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه المختصر المفيد شروط الصلاة وأركانها، يقول لما جاء إلى الوضوء قال وواجبه التسمية مع الذكر، أخذ من حديث جيد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، هذا هو الواجب. وإذا أمكن المتوضئ الأخذ بالأكمل في الوضوء فلا شك أن هذا أفضل، لكن إذا لم يأخذ بالأكمل ولكنه قام بالواجب كفى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم إذا دخل المسلم المسجد ووجد الصف مكتملا؟ ماذا عليه أن يعمل؟ يحاول أن يجد من يصف معه، يدفع بعض المصلين إلى بعض لعلهم يحجزون له فسحة، فإن تعذر عليه ذلك كله وصار الحال إما أن تفوته الصلاة أو أن يدخل صلى خلف الصف، فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فما دام فعل ما يستطيعه لا يحمل ما لم يستطع، بل يسقط عنه ذلك الوجوب. أحسن الله إليكم. أيضا المستمع محمد من البحرين يقول: لي زوجة مطيعة ومصلية وأخلاقها طيبة، ولكنها تشرب الدخان بخفية، وأنا أعلم ذلك ولكني أتجاهل معرفة الأمر لأنها مبتلاة بهذا قبل الزواج، ما نصيحتكم لي؟ هل أبين لها معرفتي بهذا الأمر أم أستمر على عدم المعرفة وأركز على تربية نفسها وكثرة نصيحتها بالطاعات؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بل بين لها مضرة هذا المشروب الخبيث على بدنها وإذهابه نضارة وجهها وإفساده لون أسنانها وتجفيف شفتيها وإظهار ما يسمى بالزغللة في عينيها. بين لها مضارة الخلقية، والنساء أشد ما يكون حرصا عليه الاحتفاظ بنظارتهن والعناية ببريق بشرتهن. ثم إن فيه أضرارا من ناحية الرائحة وخشونة الصوت، والمرأة تحب أن يكون صوتها عذبا رخيما، إضافة إلى ما فيه من أضرار البدن وما يسببه من فساد الرئة وسرطان الدم وتحريمه أعظم من ذلك كله، فإنه من المحرمات. إن صح وبين لها أن ذلك إنما يدفعك عليه الشفقة بها وحب سلامتها واحتفاظها بكامل وجميل صحتها. أحسن الله إليكم. يقول: أعطيت زوجتي إذن مطلق في الخروج من المنزل، حيث قلت لها: إذا كان الخروج مع أحد إخوانك أو والدك أو والدتك أو أخواتك فأنت بحل، فهل تصرفي هذا صحيح؟ هو صحيح من جانب وفيه ضعف من جانب آخر. لو أشارتها أنها ما تخرج من البيت إلا بعلمك، إلا ما كان من خروج مع الوالد أو أحد الإخوان، وأما خروج مع الأخت فهي تخرج معها ومع زوجها، وزوجها ليس محرما لها. لا شك أن المحرم لا يشترط وجوده في كل خطوة تخطوها المرأة، لكن كلما كانت المرأة قعيدة بيتها لازمة القرار فيه، كلما كان أبهى لها وأرفع لها شأنا بين مثيلاتها وأحظى لها عند زوجها. أحسن الله إليكم. من الأردن من مدينة إربد المستمع عامر عبد المجيد أحمد يقول بأنه عندما يموت لأحد ميت يقومون مباشرة أو تقوم النساء خاصة من أهله وأقاربه بقراءة القرآن الكريم بتوزيع أجزائه الثلاثين عليهن ويختمونه عدة مرات أثناء العزاء. أيضا يقومن بقراءة سورة الصمد وعدها عن طريق المسبحة حيث يكملون قراءتها 100,000 مرة ويطلقون عليها تسمية الصمدية، وهذه الأعمال يهبونها إلى ميتهم في أول أيام مماته كي تصله وتنور له قبره وتكون مؤنسا له، فهل هذه الأشياء صحيحة أم لا؟ وإذا كان غير ذلك فماذا يستحب فعله من أهل الميت لميتهم جزاكم الله خيرا؟ هذه أفعال غير صحيحة ولم يشرعها المبلغ عن الله، ولم يقم بها عملا، ولم يقم بها أصحابه رضي الله عنهم، وهم أكمل هذه الأمة إيمانا وعلما وتقربا إلى الله. والخير محصور بمتابعتهم مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فهذا منكر من العمل يجب تركه والابتعاد عنه. وأما أولى وأفضل ما يبذل للميت فالدعاء له والتصدق عنه وقضاء ديونه إذا كان عليه ديون، والحرص على استحلال الناس الذين آذاهم لعلهم أن يبيحوه. هذه من الأعمال النافعة للميت، والله أعلم. أحسن الله إليكم. من المستمع أبي زهران من المدينة المنورة كما كتب، يقول بأن لديه مخبز وهو يأخذ قوته يوميا لنفقة أهله من هذا المخبز، ولا يبقي منه إلا شيء قليل من الإنتاج، ما كيفية إخراج زكاته؟ الزكاة إنما تجب في المال الزكوي، ومنه النقدان، النقد أوراق النقدية. إذا استقر عند مالكه سنة كاملة، فأما ما لم يستقر سنة كاملة فلا زكاة فيه. فهذا المخبز إذا توفر عندك نصاب وأبقيته حتى حال الحول عليه وجبت فيه الزكاة، وإن أنفقته قبل تمام الحول لم يجب عليك شيء. الله جل وعلا يعطي عباده الكثير ولا يطلب منهم إلا القليل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.